في جريدة الأخبار في عدد يوم الخميس بالأمس، وجريدة الأخبار جريدة قومية المفروض فيها أنها لسان ناطق معرب عن الدولة، وهي منافحة عنها، عن سياساتها، موضحة لمقاصد أعمالها، وينفق عليها من الخزانة العام لتنوير العقول وتفهيم الناس وإضاءة الطريق في الوقت الذي يحتاج فيه المصريون إلى كل قرش من الخزانة العامة لينهضوا من كبوتهم، لينطلقوا من عثرتهم. ومع ذلك فلا تبخل الدولة على مثل هذه الصحف القومية تنوير العقول وتفهيم الناس، توضيح السياسات، لا تبخل عليهم بشيء. دلني صاحب لي على الجريدة وعلى الصفحة 22 منه، النصف الأسفل من صفحة بكاملها فيه يوميات الأخبار، يكتبها اليوم سيد حجاب. هذه مساحة لا يستهان بها في جريدة كالأخبار يكتب فيها الأفذاذ، أصحاب الأفكار النيرة والعقول الواعية. أما الرجل فلا أعرفه، لي نصف قرن من الزمان بحول الله وقوته مشغول بالأدب الذي انصرف عنه أكثر الناس إلى قلة الأدب، أتوفر عليه شعرا ونثرا ومقالة ورواية وقصة وما شئت، لم أسمع عنه ولم أقرأ له حرفا ولم أدري بوجوده في الدنيا أصلا، ولكن يكتبها اليوم سيد حجاب نصف صفحة في الأخبار. قلت لا شك أنه مفكر كبير وعالم خطير، فإذا هو يكتب بالعامية التي لا يستطيع أن يستمر فيها فيأتي بعامية متكلفة وفيها من الفصحى ما فيها، فتبدو الفصحى في وسط عامياته كالرقعة الجديدة في الثوب المتهرئ الأجرب، لا اتساق. يقول في بعض ما قال: تعلم كيف يصنع الإرهاب، كيف يصنع التكفير، باريس والشعر العربي تاني، الكتابة بالعامية في الصحف القومية مخالفة للدستور، الدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية مصر العربية، والعامية ليست من العربية في شيء، هذه لغة أخرى، لهجة ولكنها ليست بالعربية، فالكتابة بالعامية جريمة إذا وقعت في الصحف القومية. يقول: وعدتكم في العدد الماضي بنشر قصائد للفائزين في مسابقة الشعر العربي التي أقامها المكتب الثقافي المصري، وقلت لكم إن الفائزة بجائزة أحسن قصيدة هي شابة مصرية عمرها 19 سنة، أنا أقرأ ما كتب، اسمها آلاء علي حسنين من مواليد الزقازيق وبتقيم حاليا بالسعودية بالقصيم البريدة، وأسعدني أني طالعت في العدد الماضي من أخبار الأدب أختنا العزيزة عبلة الرويني وهي بتقدمها بقصيدتها المهداة إلى ريتا جراهام، وبتقول إنها سبق وقدمتها لقراء أخبار اليوم من مدة، وده أكد لي صواب اختيارنا لآلاء في مسابقة باريس، وأنا النهاردة بقدمها في قصيدة تانية وحقدمها لكم دلوقتي بقصيدة تانية من قصايدها اللي تقدمت بها للمسابقة، مرثية إلى نفسي. عندما تكتب الهرطقة والتجديف في الصحف القومية تعطى الحجة للتكفيريين على الصياد الشباب المسلم المتحمس لكي يكون تكفيريا مثله. هذه من أعظم الوسائل التي يستخدمونها، ثم يتسلسلون في التكفير، يقول هذا الكلام كفر، فأقول له نعم هو كفر، فأقول ومن نشره؟ فأقول أخذ حكمه. يقول والقائمون على الجريدة ما حكمهم؟ يقول حكمهم كالذي سبق. يقول والحكومة التي تمول الجريدة وتأذن بها وتقوم على شأنها؟ فيقول حكمهم جميعا واحد، حتى يذهب إلى قمة الهرم فيتسلسل التكفير عنده. فيقول هل ترضى أن تسب الذات الإلهية، أن يعتدى على الله؟ أبو إسلام أحمد عبد الله حكم عليه بالسجن لأنه اتهم بتهمة ازدراء الأديان. إسلام بحيري حكم عليه بالحبس 5 أعوام بتهمة ازدراء الأديان، تهمة ازدراء الأديان، فكيف بتهمة ازدراء الذات الإلهية بالذي أنزل الدين وشرعه؟ بتقول بسلامتها مرثية إلى نفسي، لا وقت للإيمان، أمام أرنب برني يقاد نحو مسلخ، لا وقت كي يصلي عصفور وسط عاصفة. إنه ليس زمن التطلع للسماء والتحلي بالصبر، إنه ليس زمن الفلاسفة والمنجمين، إلى أن قالت إنه زمن يرى الناس الله واقفا في طريق ويعبرون من طريق آخر، إنه زمن يرتدي فيه الله زي قتلة وسفاحين، إنه زمن يرتدي فيه الله أشكالا كثيرة جدا، ويرتدي فيه الموت أشكالا أكثر. إنني كلما وليت وجهي رأيت الله والموت يسيران في طريق واحد متشابكي الأيدي كأنهما شخص واحد. هل يقبل أحد متدين من أصحاب الأديان أن يقال هذا التجديف عن الله؟ إنه الله، ليس كمثله شيء. تقول مستدركة على الله، لقد كان على الله أن يخلقني كما كان مقررا لي أن أكون، مقررا لها أن تكون مخلوقة. من الذي قرر؟ الله. ثم خالف ما قرر، فهي تراجعه لأنه خالف ما قرره. لقد كان على الله أن يخلقني كما كان مقررا لي أن أكون صخرة صماء أو منجم فحم أو بقعة داكنة في سماء بعيد، بدلا من أن يفعلها ويختار أن يعذبني ببشريتي. قالت وسيفعلها الله مجددا، ويختار أن يعذبني ببشريتي الطويلة الطويلة، أي أنه سيمد في عمرها، ولا تعلم هي ولا أحد إذا كان سيمد في عمرها أم سيقصف عمره، لا يعلم إلا الله. بدلا من أن يفعلها واختار أن يعذبني ببشريتي، وسيفعلها الله مجددا، ويختار أن يعذبني ببشريتي الطويلة الطويلة، سيقولون إبداع. ليس بإبداع، نحن نعرف الإبداع دراسة وممارسة 50 عام، هم لا يعلمون. ليس من الإبداع في شيء أن تعتدي على المقدسات. لو كان هذا الكلام قد نشر في مجلة إبداع أو مجلة فصول أو مجلة القاهرة أو مجلة الشعر، وهي مشهورة بنشر مثل هذه الهرطقات والزندقات، لا أقول لهان الأمر، ليس بهين، ولكن هذه أول مرة ينشر مثل هذا التجديف وهذه الهرطقة في جريدة قومية. ما الذي يعتقده هؤلاء؟ أن الدولة إذا كانت تحارب الإرهاب أنها تحارب الإسلام؟ هل يعتقدون أن الدولة إذا كانت تحارب التكفيريين من خوان المسلمين والقطبيين والداعشيين وغيرهم أنها صارت حربا على الدين؟ أنها تأذن بأن يعتدى على الذات الإلهية؟ قانون ازدراء الأديان يجرم بالحبس 3 أعوام وبالحبس أيضا 5 أعوام، فكيف بالاعتداء على الذات الإلهية بازدرائها بتحقيرها بالكلام عنها بهذه الصورة؟ هذا هو الذي يدفع إلى الإرهاب والتكفير بالتسلسل الذي قلت لك. الرجل غير معروف، أنا لا أعرفه، فمن يكون هذا؟ اسألوا عنه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين.